علموا هذا الغرض ما التقطوه. فكيف يكون تعليل؟ قل هذه العلة علة حكم الله وقضائه، هي علة غائية ونسبها الله لالتقاطهم، وإلا قضى الله أن فرعون يأمر بالتقاط التابوت فيفتحه فيوجد فيه الغلام فتأتي امرأته تقول لا اتركوه، هذا يصلح لنا في المستقبل، فيتركه. لما التقطه ما التقطه ليكون عدوا وحزنا، لكن أراد الله أن يقول أنهم التقطوه ليكون عليهم وبالا، زيادة في التنكيل وزيادة في التنغيص. فإنك لما تأخذ حاجة آلة من الآلات ثم أنها تتمرد عليك فلا تخضع لعملك فتكلفك كثيرا من جهد ووقت ثم تحترق فتدمر عليك البيت، فتجد في هذه مأساة عظيمة في القلب، بخلاف ما لو حصل هذا من خارج، وأثر هذا يختلف عن هذا. فجعل الله هذه العداوة والحزن نسبها لالتقاطهم. ولذا لما كانت هذه العلة الغائية لا دخل لفرعون فيها، بين الله عز وجل أن ذاك قضاؤه وذاك حكمه. أما لو كانت العلة من علل التي نص الشارع عليها لأجل أنك تعتبر فتكف، أو لأجل أنك تعتبر فتزيد من الطاعات، كما قال صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي قال لا تدخروها كل، فإذا انتهيت من أكلك وزع الباقي على الفقراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، أي جاء قوم غرباء ضعاف فقراء، فمن ذبح أضحيته يأكل منها حاجته ويتصدق بالباقي. فلما انتهت الدافة ووسع الله على المسلمين رفع هذا النهي. فلما قال من أجل الدافة أي أن النهي إنما كان لأجل هذه العلة، فإذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، لأن العلة لا إذا كانت صحيحة لا بد أن تطرد. وهكذا لو تمعنت كتاب الله، لما جاء الرجل المعتمر أو الحاج سقط من الناقة أو أطاحت به الناقة فوقصته، إما وطأت على عنقه أو أنه سقط على عنقه فمات، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا يقال هذه العلة مدعاة لنا لأن كلنا نحرم في ذاك الوقت لأجل أن نموت، لا، إنما القصد منها أنكم تعتقدوا وتوقنوا وتعلموا أن من مات محرما فإن أجره سار على الله ولا يضيع من أجره شيء، فإن يوم القيامة الناس مجموعون ليوم عظيم، وهذا من بينهم يقول لبيك اللهم لبيك، فكأنه شرف عظيم. الشاهد لما قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة ليبين لك أن هذا النوع من الطير فيه مصلحة في اقتنائه، وأن من فعل خيرا لا يجوز لك لعنه أو سبه أو شتمه أو إعاقته، بل يجب عليك أن تتبناه وتعينه على ذلك. والناس إذا رأيت والناس عجب في هذه وأنماط. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. اقرأ ما بعده. وعن عبيد الله ابن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال لعن رجل ديكا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة. أبو داود البيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث بعدة طرق ليبين أن بعض الأحاديث فيها مقال، ثم ذكر الحديث الصحيح حديث زيد بن خالد الجهني الذي سمعناه آنف. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. نعم. قال: وقال أبو داود مرة عن عبد العزيز بن صالح عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: وهذا أثبت عندي. يعني أراد يقول أنه الرواية اللي فيها عبد العزيز بن صالح أثبت من الرواية التي أسقطته. نعم. وحدثنا عبد العزيز يعني بن أبي سلمة الماجشون وذكره بالإسناد الأول غير أنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، وقال: إنه يوقظ للصلاة. وقد سمعنا أناس يجادلون في المؤذن ويجادلون في مكبرات الصوت ويتأذون منها، ولو كان ليلة عرس وطبلون مزمار ما تأذوا، وهكذا الشيطان يلقي هذه الوساوس في قلوب المرضى حتى أنهم يكرهون الخير ويصدون عنه، فإذا سمعوا ثقل ذلك في أذهانهم وقلوبهم والعياذ بالله. نعم. وفي رواية ابن نصر: يؤذن بالصلاة. يؤذن أي يؤذن يعني بالصلاة، يعني يعلم بالصلاة. نعم. وعن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك فإنه يؤذن للصلاة. يؤذن بالصلاة ويؤذن للصلاة، يعني أراد أن يقول مرة عديت بالباء ومرة عديت باللام، فإذا قلنا يؤذن للصلاة أي أن صياحه لأجل وقت الصلوات، صلاة الفجر سيما صلاة الفجر، وإذا قلنا يؤذن بالوقت أي يعلم الناس بدخول الوقت. نعم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ديكا رجلاه في النجوم، في التخوم، فين؟ رجلاه في التخوم، تخوم الأرض يعني أقصاها سفلا. نعم. نعم. رجلاه في التخوم وعنقه تحت العرش منطوية تحت العرش منطوية، فإذا كان هنة من الليل هنية من الليل هنية أي فإذا كان هنية من الليل صاح: سبوه قدوس، فصاحت الديكة. هذا حديث الديك مشهور، وهو ضعيف الإسناد، وبعض أهل العلم يجعله موضوع وبعضهم يصححه، والحديث فيه شك والله أعلم بصحته، لكن يقول أن لله ديكا يعني عظيم الخلقة رجلاه في تخوم الأرض وأعلاه تحت العرش من طول عنقه طويت عنقه، يسبح الله ويمجده يقول كذا وكذا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي إسناد هذا أناس اتهموا بالوضع واتهموا بالرفض، والله أعلم. نعم. وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الديك الأبيض. هذا ما صح، البخاري يقول لم يصح في مثل هذه أحاديث، هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الديك الأبيض، إذا سمعتم هذا الحديث فهذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي قراءته على الناس إلا للبيان، لأجل أن تبين لهم أن هذا حديث لم يثبت رفعه ولم يثبت نسبته له صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الديكة تؤذن بالصلاة، من اتخذ ديكا أبيض حفظ من ثلاثة: من شر كل شيطان وساحر وكاهن. كان هذا الحديث مثل سابقه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البراغيث فقال: إنها لتوقظ للصلاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال يا شيخ؟ نعم. السائل من السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى، فهو يزع بذنبه فما معنى ذلك وجزاك الله خيرا؟ يعني الذي ينصر قومه على غير الحق، يعني أن خصومتهم لغيرهم على باطل، فتأخذه العصبية فينصر قومه بالباطل على أولئك أصحاب الحق. قال: هذا كالبعير يوم يتردى في بئر، فهو يدعو فهم يجذبونه بذنبه لأجل أن يصعد، فيأخذونه من أسفله، لا يأخذونه بقوائمه ولا عنقه، ويقول: هذا تردى في هاوية في باطل. كذلك كالبعير الذي سقط في بئر فلا يعرفون كيف يخلصونه إلا أن يجذبونه من ذنبه، فهذا كذلك أراد أن ينصرهم فتردى في ضلال، فيوشك أنه يلقى حتفه في أسوأ حال والعياذ بالله، كخاتمة أو غيرها. فلا ينبغي للمرء أن ينصر أخاه. قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لما قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالم؟ قال: تكفه عن الظلم. فإذا رأى قومه في باطل نصحهم وبين لهم الحق. ولا يجوز للمرء كما قال سبحانه في آية المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. حتى لو كان هذا الذي قريب لك فقير، تقول: لأجل فقره أنا أنصره. الله عز وجل أعلم بقلوب عباده. فلا ينبغي إلا نصر إلا من تصره لله. وكذلك الحب، لا ينبغي أن تحب إلا لله. فمن أودع حبه ونصرته واستعانته بغير الله وكله الله إلى ذلك وخذل والعياذ بالله. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.